ولله しめてるんだよ。 すごい。 وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله لا إله إلا الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل عملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين هذا القرآن

وجيب عبد قال فتولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الله أكبر الله الله الله وجاء على قميصه بدم كذب يا سيدنا يا الله وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم الله الله الله والله المستعان نعم بالله سبحانه وتعالى وجاءوا عن قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أن تصدقوا تعالوا على ما تصفون الله الله الله الله يفتح عليك والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن ضيف عليه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. وقالت أيت لك. ولما بلغ أشد آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله. الله يفتح عليك. الله الله الله. من المزيد. قال معاذ الله. ولما بلغ أشد آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله الله الله الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله. شرح الله صدرك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. لا إله إلا الله. وأرادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به يا سيدنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله يفتح عليك. الله الله الله. اللهم اشرح صدرك. واتبق الباب. واتبق الباب وقدت قميصه من دبر واتبق الباب وقدت قميصه وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين وإن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. سلام يا قدرة. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا يا شيخ. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. واستغفري يا سلام. الله الله الله. إنك كنت من الخاطئين. وقال وتنفي المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر. الله الله الله الله. الله يفتح عليك يا مشخان. اللهم زيدك. الله الله الله. وقال وكن في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها فاشتغفها حبا إنا لنرى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله لا إله إلا الله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاشا لله ما الله يفتح عليك الله الله الله وقلنا حاشا لله لا إله إلا الله حاشا لله ما هذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم حرمان عليك مولانا.